القراءة المجودة بعض العلماء يرى أنها واجبة وأنه يجب على الإنسان أن يقرأ قراءة مجودة، ولكن الصحيح أنه لا يجب أن يقرأ قراءة مجودة، بل الواجب أن يقرأ قراءة لا يخل فيها بالحروف ولا بالحركات، وأما التجويد فليس بواجب. ماذا؟ نعم أنا أقصد المجودة اللي تقرأ بالتجويد، إذا كان هذا هو المقصود فكما أجبت، أما إذا كان المقصود آخر ما أدري عنه. على كل حال إعادة القراءة ما في أمان. الرسول عليه الصلاة والسلام ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلى أن أصبح. لكن الكلام على أنه يلحن القرآن إذا كان المراد أنه يلحن القرآن فإن تلحين القرآن إلى الكراهة أقرب منه إلى الجواز. نعم هذا صحيح، هذا صحيح في صحيح مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.